الفترات، والمصالح والمفاسد هنا هي المعتبرة بملائمة الطبع ومنافرته، فلا كلام هنا في مثل هذا. يعني لا اعتبار في نظر الأسباب من حيث مشروعيتها أو من حيث عدم مشروعية، من حيث الإنسان يعملها أو لا يعملها، من حيث النظر إلى مصلحتك أنت ومفسدتك أنت اللي أنت شاعر بيها، لا تأمولنا في المصالح والمفاسد كده إنها تحت نظر الشرع. فالسبب عشان تاخده يبقى لازم الشرع يقول لك يجوز لك إنك تاخده. طب مقدمات الشرك إيه بقى يا شيخ؟ مقدمات الشرك شرك، إزاي تقول إن هو شرك ثم تفرق بينه وبين ده وبعدين تقول من دماغك الحاجات دي زي ما اخترعت كلمة الآلية وبعدين عملت لها حكم كمان؟ شفت ازاي؟ بما لم يسبق يا اخوة انا برضو نبهتك على المسألة دي عشان نتكلم عن عمل الأمة. ما فيش حد بيتكلم عن الحكم غير ما انزل الله وبعدين يجي يقولك الآليات والكلام ده، ده اللي اخترع في هذا الزمان. انما قبل كده ما فيش كده، هي الديمقراطية جسم واحد. شوف مقالات الشيخ احمد شاكر ومقالات محمد حامد الفقي، مقالات ال محمد بن ابراهيم قال الشيخ، مقالات وانت طالع كده للايه للمشايخ، شوف الكلام ده. انا قلت لك كلام محمد الخضر حسين شيخ الازهر، وانت ماشي هتشوف مفيش حد بيقولك في فرق ولا شقق الكلام بالطريقه اللي اتعملت في زماننا. وقال ايضا رحمه الله في المساله 13: اذا دار العمل بين ان يكون مشروعا او غير مشروع كان الإقدام على التسبب غير مشروع. شفت الكلام ده؟ يا ترى هي إيه؟ وده برضو بقى بيتقال للعامة. والله أنا سألت الشيخ وقال لي خلاص روح فروحت، وأنا علي إيه يعني؟ أقول له عليك الشرك. طب ليه؟ أقول له الحاجتين: الحاجة الأولى إن كان سؤالك غلط، الحاجة الثانية إنك كنت لازم تتروى وتلف وتدور. ده أنت لو اشتريت غسالة بتقعد تلف وتنزل شارع عبد العزيز وتطلع تروح مش عارف ايه وتنزل تروح سفر دمياط وترجع من المنصورة عشان تشوف وتخش على النت وتدور الغسالة انهي اللي افضل والتليفون انهي اللي احلى. ليه ما بتشوفش المسائل دي وتلف وتدور وتسأل؟ واذا شكيت لقيت واحد بيقول لي والله هو شرك بس احنا نخش عشان اكل ميت، اقول له يا عم اكل ميت ده كله انت؟ انا مش دعوه بالشرك، انا مالي. ده لا سيما انك تلاقي حد تاني بيقول لك لا والله ما اوعى تخش، خلي بالك حتى لو كان صوته ضعيف. ثم احنا قلنا قبل كده ان الشرك ده تنبعث فيه الفطره، تلاقي من الفطره كده هو ينفر عارف انه لا يشرع الا الله. انما انت بتقول لي الديمقراطيه دي اروح انتخب يا شيخ، قال لك السؤال غلط، المفروض تقول له ايه؟ تقول له ايه الديمقراطيه دي؟ يقول لك والله يا ابني ده تشريع بنقوله هنا بيحلل الحرام وبيحلل الحلال، اقول له بس مش كده. لكن حتى السؤال نفسه كان خطا. انما الامر اذا دار في الجمله بين المشروع وغير المشروع كان السبب غير مشروع مطلق، كلمه واحده. يقول رحمه الله: ولا يقال إن السبب قد فرض مشروعا على الجملة فلما لا يتسبب به. فيها إيه يعني لما حط ورقة في الصندوق؟ ها شوف قال إيه بقى. قال لأن نقول إنما فرض مشروعا بالنسبة إلى شيء معين مفروض معلوم لا مطلقا. ده أنا بقولك كلام ده تنزلا، ده الشاطبي بيتكلم عن حاجة تانية. أنا بقولك كلام ده تنزلا إنه هو فرض مشروعا، لا ده السبب ده شرك، السبب ده شرك. لكن شوفها برضو بيقول لك هنا حتى المشروع بيقول لك خلي بالك منها. ليه؟ لان هناك بعض الاشياء الاصل فيها كان لا ترجع الاصل فيها عدم الجواز الا بسبب. شو بيقول ايه؟ فلا تصح مشروعيه الاقدام حتى يعرف الحكم ولا يقال الاصل الجواز لان ذلك ليس على الاطلاق. فالاصل في الابضاع النساء يعني المنع الا باسباب مشروعه، اللي هو استحللتمهن بكلمه الله صح. والحيوان الأصل في أكلها المنع حتى تحصل الزكاة المشروعة، ذلك من الأمور المشروعة بعد تحصيل أشياء لا مطلقا. فإذا ثبت هذا وتبين فإنك لا تدري أهو ما قصده الشارع بالتسبب المشروع أم مما لم يقصده، وجب التوقف حتى يعرف الحكم فيه. وجب التوقف، وجب، شفت الكلمة دي؟ يعني واجب عليك تأثم لو تدخلت بدون ما تعرف بدون ما تعرف الأمر ده مشروعيته. بيقول أيضا رحمه الله في المسألة 14: أن يقصد توابع السبب وهي التي تعود عليه بالمصلحة ضمنا، كالوارث يقتل المورث